أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بناوي خداي بخشندو مهربان. تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. هات نخوار ويم قرآن للايان خداي بالا دستو دانا ويا. إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين. بجمان إما أم قرآن من روانا كرد وبوتو أي بيغمبر تا حق راستي رون بكاتوا كواتا هر خدا بپرستو هر ملكتو دل صوز با بو آينو برنامكي. ألا لله الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. أقدر بن ديني پاكو خاوين تنها بو خدايا اوانشي جگل لو ذات كساني تر وشتي تر دكنا بشتواني خوين دلين اما ام بتوشتان النا پرستين تنها لبروي لخدا نزيك من بخنوا لكاتك دا اوان لخدا ونزيك ترن بيقمان خدا داوري دكاد لنوانيان دا لوشتان دا كچيشان لسري هيو رايان درباري جورا و جورا براسي خدا او بيرو باورت شوتان لورنا گريتو هدايتو رينموي او كسان النا كات كدروزنو بباورن. لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء سبحانه هو الله الواحد القهار. اگر خدا بيوستايا روليك بو خوي بريار بداد اول لنوان اوشتان دا كدروسي كردوشتي چي هل دبجارت كا بوستي خوي بوايا نك بوستي اوان باچو بگردی بو او ذاته که دور لشتی ناروو نابجه او ذاته خدای چی تاکو تنهاو زور بده صلاته تولا دسیند لوانی دجایتی دکنو نای پرستن. خلق السماوات والأرض بالحق يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ألا هو العزيز الغفار. أسمان كانوا زبيل لسر بنتيني حق راسي دروس كردوا بشيوي كواني شو بسر روج دادهينيد بهمان شيوي كواني روجيش بسر شو دادهينيد كأما خوي بلغيشي قرآنيا لسر شوازي خري زبي روجو من جشير رام كردو و رايه ناون لفرماني درناتنو لخزمتي آدمي زادان هر يق لوانا لترخو خلدان تاكاتي جدياري كرو آقا داربن هر او خدايا زور بدا صلاة تورا لكافران دسينيتو لدستي درناتنو لخوش بوا تاو پوشي دكاد لحلو كمو كري ايمان داران. خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث ذلكم الله ربكم له الملك لا إله إلا هو فأنا تصرفون. خلچنا بيرتان نشيد خدا ايوي لتاك النفسيك هنا وتكايوا لو ادوان لو تاك النفسه هاو سركشي فراهم هناوا لما لاتي جدا هشت زوري دروس كردوا لو ادوان لسكي دايكتان دا ايوه دروس دكاد بچن قوناخيك لناو سه تاریچی ده ما بس سه پیستکه که کورپلیتی ده حشار دراوه جا گورانکاری بردوامو گوربونو جیابونوی اندامکان روش لدوی روش زیادر رو داد. آوه خدا آوه پروردگارتان خاونی همو بدی هنراوکانا جگلو خدایشی تر نیا جایی تر بوچوی لاد درین لخدا پرستی. إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم تعملون إنه عليم بذات الصدور اگر خودتان بباور بکن بگمان خدا بنیاز لیتان هرچند رازی نابید که بندکانی بباور بنو ریبازی خدا نناسی بگرن بلام اگر ریبازی سپاسگزاری بگرن بر باو کارتان رازی دبید دل نیاش بند که هیچ کس کولی گناهی کسی تر حل نگرید پاشان گرانوتان بولای پروردگارتانا او سا حوالی هم و او کارو کردوانتان پیدادا که انجام تاندادا چون که او ذاتا زانای به هم و اوشتانی لسی نو دلو درونکان دا حشار دراون و اذا مس الانسان ضر دعا ربه منیبا الیه ثم اذا خوله نعمه منه نسی ما کان یدعو الیه من قبل نسي ما كان يدعو إليه من قبل وجعل لله أندادا ليضل عن سبيله قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار آدمي زاد كاتيك ناخوشي وزرريشي توشهاد هانا وهاوار بپروردگاري دباتو بدل شكاوي لي دلاليتوا باشان کاتک خدا دروی لیکرده وو ناز و نعمتی پی بخشی دعا و نزاو هانو هاوارکانی اوسای فراموش دکات چندها هاولو شریک با خدا بریارده داد دیوید خلچی لروازی خدا ویل بکات ای پیغمبر باو زور کسب بله کمیک با خدا نناسی را بیره بلام دلنیا با کتو نشت جیناو آگری دوزخید أَمَّنْ هُوَ قَانِتٌ آنَاءَ اللَّيْلِ سَاجِدًا وَقَائِمًا يَحْذَرُ الْآخِرَةَ وَيَرْجُو رَحْمَةَ رَبِّهِ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إنما يتذكر أولو الألباب آيا أو جوارك ساني كباز كران چاكترن يا أو إيمان داري كالدو توي شوگاردا هل دستيد بو خدا پرستي سجدد دباتو بپیو دوستيد للي پرسينوي قيامت دترسيتو وميدو هواي بمهرباني پروردگاري هيا أي پیغمبر بله آيا أو كساني كدزاننو شارزان وگوانن كا هيج نازاننو شارزايان نيا براستی تنها خاون بیرو هوشکان لم جوری یاد وریان سود ورده گرنو تیدگن لحقیقتی دنیا و قیامت و دلنیان جیانی دنیا فرصتی چی بنرخو با بدستهنانی رزامندی خدا بکاری دهینن قل یا عباد الذین آمنوا اتقوا ربکم للذین احسنوا فی هذه الدنیا حسنه و ارض الله واسعه إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب بو بندانم بلاي كخاون باورن لپروردگارتان بترسنو خدا نازبن بگمان بو اواني لم دنيا يدا چاک دکن پاداشتی چاک هيا زوی پروردگاریش فراوانا اگر لشوينك دنيا تان لی تن کرايوا کوج بکن بو شويني چی تر براستی تنها خو گران پاداشتیان بی سنور و بی اندازه قل انی امرت ان اعبد الله مخلصا له الدین هروها ای پیغمبر پیان بله براستی من فرمانم پیدراوا هر خدا بپرستمو لهمو جانم دام ملکت و فرمان برداری دین و آین و برنامه اوبم و امرت لان اکون اول المسلمین فرمانشم پیدراوا که یکمین کذبم لخدا پرستی و اسلامتی و دین دارید. قل انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم اروها بله من زور دترسم لسزای روشی چی پرمترسی و سامناک بتایبات اگر سرکشی بکم لفرمانی پروردگارم. قل الله اعبد مخلصا له ديني. بله من تنها هر خدا ده پرستمو ملکتو فرمان برداری آینو برنامکی او دبم. فاعبدوا ما شئتم من دونه قل ان الخاسرين الذين خسروا انفسهم واهليهم يوم القيامه قل ان الخاسرين الذين خسروا انفسهم واهليهم يوم القيامه الا ذلك هو الخسران المبين. جايوش اي بيبا وران چی ده پرستن جگلو خدایا بی پرستن پیان بله بیگمان خسارت مندان و کسانن خویان و خاو خیزانیان لدست شوال لروجی قیامت ده اگه دار بن که براستی هر اوی خسارت مندی آشکراو زیانی دیارو رون. لهم من فوقهم غلل من النار و من تحتهم غلل ذلك يخوف الله به عباده يا عباد فاتقون. وانا لسرويانوا بالهوري دوكال لآقر دوري داون لجيريشانوا همان بالهورو دوكال هيا ابو شوية خداي قورا بندكاني دترسينيتو بهيان دفرميت اي بندكانم باريس كاربنو خوتان لسزاي من بباريزن. والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى فبشر عباد. جاءواني كخوان دور پرز گرتوان لهمو اوشتاني خلچي دي پرستن جگل لخداي پروردگارو بتوبو پشمانيه وقراونتو بولاي خدا مجده سرکوتنو سرفرازيو بختوريو كامراني بو اوانيا ده مجدب ده بوبندانم. الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. اواني جيبو قصو گفتار ده گرنو پی روی چاکتريني دكن اوانا كسانيكن كخدا هدايتو رينموئي كردون اوانا خاوني عقلو جيريو بيرو هوشن. افمن حق عليه كلمة العذاب افأنت تنقذ من في النار. جايا او كسيك بهوي خرابي وخدا ناسي وبرياري سزاداني درابيد تو هیچ کارو باری اود بدسته؟ آیا تو دتوانید و جور کسان رزگار بکید کلناو آگری دو زخ دا جیریان خواردوه؟ لیکن الذین اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنیه تجری من تحتها الانهار وعد الله لا يخلف الله الميعاد. بلا موانيك لپروردگاريان دترسانو دين داربون كوشكو تلاري چنهوم كجوركاني لسر يكن بويان آماديا چندها ربار بجيرو ببردم او كوشكان دا جاريا اوش بليني خدايا بيگمان خداش بليني خوي دبات سر. ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الأرض ثم يخرج به زرعا مختلفا ألوانه ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يجعله حطاما إن في ذلك لذكرى لأولي الألباب. آیا تو ندبینی و سرنجد نداوه براستی خدا لآسمان و بارانی باراندوه لودوه لناو ناخی زویدا کوی دکاتوه پاشان بشیوی کاری زوکانی داری دهینید او سا هر بو آوه کشتوکالی همه جورو همه رنگ دروینید اینجا دبینید وشک دبیتو زرد حل دگرید پاشان دی خاتو وردو خاشی دکات جبراستی آلوشتانه دا یاد آوری و یاد خسنوه هی با کسانی جیرو هوشمند. أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين. جاء يا أو كسي كخداي مهربان سيني قشاد كردوا بو إسلامو لسر بازي نور روناشي پروردگاريتي وگو کسوايا كپي چوانيا هوارو ويل بو اواني كدليان رقل لآسي قرآنو يادي خدا أوانا لكم رأي شيء أشكرادا جيريان قواردوا. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية قشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد. خدا جوان ترينو بيروس ترين فرمايش النار دو تخوار وكا ام قرآنيا لجواني دارشتن دا بابتكاني اللي يقدشن هنديك باسشي بشوازي جياواز تيادا دوباره بوتوا جا كار كردي ام قرآن اويا تزوده هنید بجیانو پیستی او کسانه دا که ترسی پروردگاریان لدلو درون دا هیا پاشان جانو پیستو دلیان نرمو آمادو چالاک دبید بو یادی خداو خدا پرستی او هدایتو رینموی خدایا که هر کس شایست بید هدایتو رینموی دکاد بو او پلو پای برزانا اوشی که ربازی خداون بکاد کس نیر رینموی بکاد. أفمن يتقي بوجهه سوء العذاب يوم القيامة وقيل للظالمين ذوقوا ما كنتم تكسبون. جاءيا أو كسي برخسارو دمو تشاوي برقري لسزاي سختي روج قيامت بكاد وقووايا كنترسيد أو سابوستم كاران الدوتريد دي بتيجن سزاي أوي كادتان كيرد. كذب الذين من قبلهم فأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون. اواني پیش امانيش بروايان با پیغمبران نبو زوري پینتو تولو سزاي خي پیگرتن لشوينك وكبتماي نبونو هستيان پینا دکرت. فأذاقهم الله الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. أو سائتر خدا هر لجياني دنيا دا تالاوي كرد بگرويان داو رسواي كردن بيگمان سزاي قيامت سخت تربويان اگر بيان زانيايا. ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل لعلهم يتذكرون. سوين بيت بخدا براستی ایمان لم قرآن دا هم مجور نمونه اکمان بو خلچی هنواتوا بو اوی یاداوری ور بگرنو بیریک بکنو اللہ راستی کانو تی بگن. قرآنا عربیا غیر ذی عوج لعلهم یتقون. قرآن چی پاراو بزمان عربی هیچ کچی ولاری چی تدابدی ناکرد بو اوی پارس کارو خدا ناز بن. ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون. خداي قورا لمنهنا وتوب بيابيك کجیری خوارد بید بدست چند برپرسی چی شرانی و سرکش هوا. پیویشی تریش تنها یک برپرسی هبید. آیا او دو جور نمونه یا وک یکن؟ سپاس استایش تنها شایسته خدایا. نخیر یک سان نیا. بلام زور به او خلکا لم راستی تینا گنو نای زانو لی چی نادنوا. اینک میت و اینهم میتون. براستي توش دمريتو اوانيش دمرنو كز نامينيت ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون باشان بيقمان ايوا واتان نكبتو ياخي كان روشي قيامت للاي پروردگارتان يخي يقدقرن داوات شيدا بن لسر يكتر فمن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاءه أليس في جهنم مثوى للكافرين جاچه لو كسستم كارتر كدرو بدم خدا وحل دبستيتو او راستي كبير راقين راوا برواي بيني كاتقوي هاتوا مگر لدوزخ دا شويني مانا وبو كافران نيا والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون أو كسشي الراسي وحقيقتي هنا وباورشي بيتي تنهاء أوانا خدا ناس دين داران لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء المحسنين جاءو بختورانا هرچيان بويد للاين پروردگاريانوا بويان آماده و پیشکشيان دکرد آوه پاداشي چاك كاران و چاك خوازان ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون بو اوه خدا چاو پوشي بكاد لخرابترين يو گناهاني كأنجاميان داوا بو اوش پاداشتیان بداتوا بچاکتر لوی که دیان کرد أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه ومن يضلل الله فما له من هاد مگر خدا بس نیا که پشتیوان بید بو بنده خوی که پیغمبرا کچی اوان تو دا ترسینن بشتی تر جگل لخدا خو اوی خدا گم رای بکات و سری لیب شوینید ایتر کز ناتواند دستی بگریت و رین مویی بکات ومن یهدی الله فما له من مضل الیس الله بعزیز ذی انتقام اوشی که خدا هدایتی بدات و رین مویی بکات و بیخات سر ری راست کز ناتواند گم رای بکات مگر هر خدا بالا دستو طول سینر نیا لتاوان كاران وتاوان باران ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون اگر لبي باوران بپرسيد چه آسمان كانو زوي دروس کردوا بيدو دليو بو پر دلنيا يوا دلين خدا باشا پیمان بلين اوي هاواري ليدا كان لجياتي خدا اگر او خدایا بیاوی توشی بلاو ناخوشی کم بکاد آیا او بتانات دتوانن فریان بکونو نهیلن یا خود اگر بیاوید رحمتو بخششی کم پی ببخشید آیا اوانه دتوانن او رحمتو بخشش قدغ بکنو نهیلنو بیگرنوا تو ای پیغمبر بله من خدام بس کلتن گاند دار دگات فریان دبا اوانی پشتیوانیان دوید هر پشت بو ببستن قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم أروها بيان بلي أي قوم هوزكم أولا سر شوازي خوتان كاربكن من إجبراسي سر قرمي كاري خومم جال آین داده بوتان رون دبیت و که چه توشی سزایک دبیت که سر شور و شرمزار و سرگردانی دکات لدنیا دا لقیامتش دا سزایچی بردوام داوین جیری دبیتو لکولی نابیت و إنا أنزلنا عليك الكتاب للناس بالحق فمن اهتدى فلنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنت عليهم بوكيل. بگمان ئێمە ئەم قورئانەمان بۆ تۆ دابەزاندووە تا هەرچی ڕاستیەکانە بۆ خەڵکی ڕوون ببێتەوە جا ئەوەی ڕێبازی هدایەت بگرێتە بەر ئەوە خۆی قازانجی کردووە ئەوەشی کە گومڕابووە گومڕابوونەکەی لەسەر خۆی دەکەوێت و نەبێت تۆ چاودێر و پاڵپێوە نەریان بیت تا بە زۆر بیان خەیتە سەر ڕێبازی هدایەت الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون هر خدای که جیانکان دا چشد لکاتی مردنیان دا هر وها او جیانش کن مرد لخوکی دا هر خدا بویدنی ریتوا جا او کسی که خدا بریاری مردنی دا بید روحکی دگریتوا و ناگرتوا بولاشی او کسشی که روشی توا و نبو بید دینی ریتوا بوی تا کاتی چی دیاری کرو براستی آلو دیار دانه دا چندها بلگو نشانه زور هی با کسانیک که تی فکر نو بیر بکنوا لم سالانه دوائیدا آرسر الیسون زانای فیزیای ناوچی لا کنگریگ دا لقاهره بابتی چی درباره مردن و خو پیشکش کرد تیایدا وتبوی دوائی نزی که 25 سال لیکولین و وردبونه و بام درکوتوه که خود زورم مردنه که اوکاتا زانای چی مسلمان آماجی بو ام آیته کرد ایتر آرسر سری سرماو سر انزام شایت مانی هینا استا مسلمانه چی انگلیزی تیکو شره أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون نخير أوانا بيرنا كنوا بلكو سر لشوا وكان لجاتي خداش تيتريان كردوا بدكا كاري خويان پيان بلي باشا اگر هيتي شان بدز نبيتو هستو شعوري شان نبيت هر دیان کنت که کارو بتمان شتیکتان بو بکن قل لله الشفاعت جميعا له ملك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون اینجا پیان بله تکا کارو تکا ورگرتنو تکا کردن هر هموی بدست خدایا هر چی لآسمان کانو زویده هیا هر او خاونیانا لو دوائش هر بولای او دبرینوا وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِنْ دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ كاتيشيش تنها ناوي خدا برا اوانيك باوريان بقيامة الرشي دوائينيا دليان دجيريتو بيزاري دايان دقريت بلام کاتی چیش باسی شتی تر بکرید جگل لخدا دست بجه دل خوش و کیف خوش دبنو حزی پیدا کن قل اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون ای پیغمبر بله، ای او خدایی که بدیه نری آسمان کانو زوید، زانای پنهانو آشک رایید، هر تو داد ورید که لنوان بند کاند دا، لوشتان دا، کچه شیان تیاد کرد. ولو ان للذین ظلموا ما فی الارض جمیعا و مثله معه لفتدو به من سوء العذاب یوم القیامه، وَبَدَا لَهُمْ مِنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ خو اگر براستی اوانی کستمیان کردوا خاونی هر همو زویبن اواندی تریشی لگل بیت اول لروجی قیامت دا هر هموی دکن قربانی خویانو هموی دبخشن لپیناوی رزگاری خویان دا کات کدبینن سزاو آزاری دوزخ زور سختو للاين خدا وسزاو آزارو اشکنجي وايان بودر دكويت كهر جيز بتماي نبون. وبدا لهم سيئات ما كسبوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. او سایتر سرنجامی کارو کرده و ناشرین کانی خویانیان با درکوتو اوی بگال تگرتو بیانو بروایان پینبو داوین جیریان دبید. فا اذا مس الانسان ضر دعانا ثم اذا خولناه نعمتا منا قال إنما أوتيته على علم بل هي فتنة ولكن أكثرهم لا يعلمون. جاكات يقنا خوشيو آزارك توشي إنسان بيت هانو هاوار بو امدهينيتو اگر نازو نعمتك من پيبخشي دلید، اما تنها شارزایی خوما، زیرچی خوما، لیهاتویی خوما، نخیروانیا، او بخشینا با تاقی کردنویا، بلام زور بیان بم راستیان نازانن. قد قالها الذین من قبلهم فما اغنا عنهم ما كانوا یکسیبون. براستی اوانی پیش امانیش شتیوایان دوید، و نبیت او کارو کرده و ای که دیان کرد فریایان کوتبیت و سودی پیگاند بن. فأصابهم سیئات ما کسبو والذین ظلموا من هؤلاء سیصیبهم سیئات ما کسبو وما هم بمعجزین. او ساد طوله او کارو کرده و ناشرین و نادرستانی که کردو بیان داوین جیریان بو اوانشی کستمیان کردوا لهاولگرانی مکو اوانی دبنکوسب لبردم آینی خدا دا اوانیش طولی کردوا ناشرین کانیان داوین جیریان دبید لآین دادا ونبید اوانا لطولی خدایی درباز ببن. اولم یعلمو ان الله یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. أيا نيان دزاني كبراستي هر خدا رزق و روزي دبخشيد بهر كس كبيويد يا تنجي دكاتوا بيگمان آل لو كمو زوري رزق و روزي دا بلغو نشاني زور هيا بو كسانيك كإيمان دهنو باوريان هيا. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. أي پیغمبر پیان بلي خدا دفرميت أي بندكانم اوانی که خوتان گناه بار کرد و حالتان زوره نا امید مبن لرحمتی خدا چون که براستی اگر ایوت توبه راست دروز بکن خدا لهر همو گناه و حالکانتان خوش دبید چون که بگمان او خدایا زور لی خوش بو لی برده و زور بسوز و مهربانیشا. و انیبو الى ربکم و اسلمو له من قبل ان یأتیکم العذاب ثم لا تنصرون. هول بدن همیشه بردوام دلتان للای خدا بیتو بگرن و بولای پروردگارتانو تسلیمی اوبن پیش اوی کس زای خدا یختان بگرید لو دواش سرکوتو نابنو کس نابید برگریتان لیبکات. واتبعوا احسن ما انزل اليكم من ربكم من قبل ان ياتيكم العذاب بغته وانتم لا تشعرون. كوشش بكن بردوام شوینی چاکترینی او فرمانان بکون کللاین خدا و روان کراو بوتان. بگمان لهموشتیک دا چاکو چاکتر هیا. نویج فرزکان انجام بدرید چاکا. بلام اگر سنتکانو شو نویجش بکرید چاکترا. زکات بدرید چاکا. بلان بخشيني زورتر و زياتريج لزكاة چاكترا تولا صندن لكسيك كا حقت بسريا وهيا ري پيدراوا بلان چاو پوشي وليا بردن چاكترا اتا دواي پیش اوي سزاو آزاري كتو پر يخطان پيا بگريتو لكاتيك دا ايوه هزب بنزي چي سزاكا نكن أن تقول نفسي يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين نوكو يشيك بليت آخو داخو پشماني بو أوهمو لادانو نادرسياني كردم لفرمانو برنامه خدا دا بيگومان لو كسانش بوم كغالتان بدينو برنامه خدا دا كردو إيمان دارانم بدوا كوتو كون پرز دزاني أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين يا خد بليت اگر براسي خدا هدايتو رينموي بكرد مايا او من لرزي پارس كارانو ساكان دادبوم أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين ياخد كاتيك كاس زاو آزار دبينيت بليت خو اگر بيگومان مولتك ببيتو جاريشي تر بگرمو بو دنيا او مرج بيد لچاك كاران بم بلا قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين نخيروانيه مولد بسرچو چونك براسي كاتي خوي آياتو فرماني مند بوهات کچی تو او کاتب بروات پینا دکردو بدروات دزانی فیزو دمار جیری دکردو لوتت هل دبری لآستی دا تو هر لرزی بی بروات کانده بوید ایترستا بوچی بی شرمانت داوائی گرانوی با دنیا دکید و یوم القیامت تر الذین کذبو علی الله وجوههم مسوده أليس في جهنم مثوى للمتكبرين جاروشي قيامت دبينيت اواني درويان بناوي خداوة دكرد شتي نار روايان تيكالي دين دكرد رخصاريان رشو تاريكا مگر شوينو جيگا بو او خو بزلزانو لود برزانا لأقري دو زغدانيا وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون لولا شوا خداي گورا اوان رزگار دكات كدين داري و پارس كاريان دكرد بهوي سركوتون و درتونيان لتاقيقي دنيا دا اتر هيد زورنا خوشيچيان توج نايتو دل گراني جنابن الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل خدا بدي هنري هم مشتكا هر اويش سر پرشتيارو پارزري هم مشتكا له مقاليد السماوات والأرض والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون کلیل و جلوی آسمان کان و زویش هر بدست اوا اوانشی که بباور بون با آیتو فرمان کانی خدا اوان خویان رنج رو زرر مندن قل اف غیر الله تأمرونی اعبد ایها الجاهلون ای پیغمبر بله ای نفامان دتانویتو فرمانم پیدکن که جگل خداش چیتر بپرستم ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين سوين بخدا بادل نيابن كوحي ونگان يردرا وبوتو بو اواني پیشتوش اگر هاول گربيتو شريك بو خدا بريار بديد كارو كرد واتساك كاني شد پوچو دا چيت الرزي خسارد مندو زرر مندانوا بل الله فاعبد وكن من الشاكرين نخير بجويان مكا كواتا هر تنها خدا بپرستو لدستي سپاس گزاران با وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون خدا ناسان قدري خدايان وك بيويز نگرد ريزيان بوداننا بمرجيك هر همو گوي زوي پرمشتیشی قدرتی او ذاته لروجی قیامت دا. آسمانکانیش بدستی قدرتی راست و درستی خدا پیچ راون. اما جه بود صلاتی بیس نوری او ذاته. پاچیو بگردی و بلندی بو او پروردگارم مزنی شایسته اونی نفامان هاولی بو بریار بدنو قدری نزانن. ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون لو رجدا فود كريد بصور دا مگر هر خدا خوي بزانت شدز غايكا هر کس لآسمان کانو زویدن ما بید خیر آدم رید. مگر کسیک خدا ویستی لسر مردنی نبید. لو دو فویه چی تری پیاده دکریت هوا. جا دست بجه هر همو خلچی هستونت و سر پیو بسر سامیه و چاور وانن. و اشرقت الارض بنور ربها و وضع الكتاب و جیء بالنبیین و الشهداء وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون دیارك خوري دنيا نماوا زبيبوتا گورفاني چي فراوان اوسا بنوريك خدا فراهمي دهينيت زبي روناك دبيتوا كارنامو دوسيكانيش دان راون سرتا پیغمبران و شهیدان دهن رنو داد وری لنوانیان دا انجام ددرید بشه ویچی حق و راستی بگمان اوان هیچ زورستمی چیان لینا کرید و وفیت کل نفس ما عملت و هو اعلم بما يفعلون هر کسا انجامی کردوی خوی وردگرید بتواوی سر انجامی کوششی خوی دزدکوید چون که اوزاتا زانايا بوكارو كردواني كخلچي ديكن وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين او ساوانی که به باور بون را پیش دکرین برو دوزخ دست دسته و تاقم تاقم دگویزره نوا. تاکاتیک دگنه بر قاپ یکانی همو مول دخون لبردمی دا دوی ماوی یک بویان دکریتا و. فرشتی برپرسو سرفرشتیار سرزنشتیان دکاتو پیان دلید. باشم مگر پیغمبران لخوتان روانن نکرابو بوتان که آیتکانی پروردگاری خوتان بسر دا بخوینه توا و یادا وریتان بکاتو داتان بسلط چیند لگیشتنی امروجا بدم آخو داخو نالا و دلین بله بلام تازا بله سودینی و بریاری سزاو آزار درا و بسر کافرو بی برواکان دا قیل دخلو ابواب جهنم خالدین فیها فبئس مثوى المتکبرین اوسا ایتر پیان دو ترید دی ایتر لقاب یکانی دوزخ و با جوره و بچن ناوی جیانی نخوش و سختیش بوتان بردوامه. مردنی جنیه، آی که چند ناسازه، جگو رگی لود برزو خوب از الزانکان. وسیق الذین اتقوا ربهم الى الجنة زمرا، حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. لولا شو اواني كباريس كارو بندي ملكتي پروردگاريان بون اواني حسابيان بو او روجه دكرد دست دستو پول پول بو پري ريزه و بره دكرين برو بهشت اتا كاتي كدگن اوه دروازكاني لرويان دا كراويو لسر پشتا فرشتكاني برپرسو سرپرشتياراني بهشت زور بگرمي و روخوشي و پیشوازيان لدکنو دلين درودو صلاوتان لبيت ايو پاكو خاوينن كواتا فرمون بسن الناو بهشتوا هاوري لقل جاني هميشي ونبرا ودا. وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. أو سايترو بختورانا دلين سباسو ستايش بو أو خدايي كبليني خوي بومان برد السرو كرديني بخاوني سرزميني بهشتو لهر شوينيكو لهر جيه چي داب مانويد سربستان جيان دبين سر آي چند پاداشتي تيكو شرانو خباتكاران چاكو پاكو بنرخا. وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. او سايتر فريشتكان دبينيت دوري تختي شاهي شاهانيان داوو سرگرمي تسبحاتو سباسو ستايشي پروردگاريانو حقو دادوري لنوان هميان داد جبجكرا انجاب بيك دنگ لهم لايك ودوت ريد الحمد لله رب العالمين.